القلب يعشق. ايه عاشق جمال النبي، صلي عليه. صلى على النبي بس بدون تسبيح. نين التسبيح؟ صلوا على النبي. القلب يعشق كل جميل. يا جميل القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي صراحة أحلى مرة أنها القلب يعشق كل جميل. صراحة كانت السنة الماضية برا صراحة، وما عاد انقالت مثل حكاية أبدا. لنشوف تنعاد هالسنة، تنعاد تنعاد جاهزين. ويا ما شفتي يا ما ياما، ويا ما شفتي جمال يا عين، واللي صدق يا عيني على اللي صدق في الحب قليل. مثل ما يا عبد الرحمن قليل وندم يدوم يوم ولا يومين ولا يومين، واللي هويته اليوم الله، واللي غويته اليوم الله، دايم وصال ودوم، واللي غويته اليوم الله، دايم وصال ودوم، ما يعاتب اللي توم كريم كريم، ولا في طبع اللوم، ما يعاتب اللي توم يا عيني، ولا في طبع اللوم. أيوة. واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره، واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره، دعاني لبيته لحد باب بيته، وما تجلى لي وما تجلى لي وما تجلى. جيتوا على حرم الرسول خدوني الهالي عيني لعيوني، كنت ابتعد عنه يا ربي دخيلك ما تبعدناش، كنت ابتعد عنه كنت ابتعد عنه، وكان يناديني ويقول مصيرك يوم ترجع لي وتجيني، طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي، طاوعني يا عبدي. موسيقية بس مو قوية. طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي، عيني مالك حبيب ابدا غيري قبلي ولا بعدي، مالك ما حبيب يا حنون غيري قبلي ولا بعدي، طاوعني يا عبدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي، أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته اليك الله واللي هديته اليك لو تحسبه في ايديك واللي هديته اليك لو تحسبه في ايديك تشوف جمايلي عليك من كل شيء اعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا صفت الناظر على طاعة حصن يا عيني من اجل الله جاءت البشرى يا عيني من اجل الله شكرا لله جانو عمارة يا عيني شكرا لله هنيئا لنا ثم بشرانا إن كان لنا يا عيني حبا في الله إن كان لنا يا عيني حبا في الله